قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة مريم مطلعها قول الله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أقول وبالله تعالى التوفيق، قوله تعالى يا زكريا استنبط منه بعض العلماء منقبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حاصلها أن الله سبحانه وتعالى نادى الأنبياء الكرام في القرآن الكريم بأسمائهم، ولم ينادي النبي في القرآن باسمه أبدا، بل قال يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. أما غيره فناداهم بأسمائهم: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، إلى غير ذلك من صور النداءات. أما الرسول فلم ينادى باسمه يا محمد أبدا في القرآن الكريم. قال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. هل المنادي هو الله؟ هل الله هو الذي قال له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى؟ أم أن ذلك كان بواسطة جبريل؟ الظاهر أنه كان بواسطة جبريل عليه السلام، وقد قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، سمي قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام، فعليه تجوز التسمية قبل الولادة وعقب الولادة وبعد الولادة ولو بزمن، بل ويجوز تغيير الأسماء ولو على الكبر. دل على ذلك أن الله قال أيضا يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، وأيضا قد غير النبي أسماء على كبر من سنهم والله أعلم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فكلمة الغلام تطلق على الطفل الصغير المتكلم، أو تطلق على الطفل الصغير في مهده، وتطلق أيضا على المناهز للاحتلام. قال ابن عباس أتيت وأنا غلام قد ناهزت الاحتلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمنى، فذكر الحديث. وتطلق على الرجل أيضا البالغ إذا أريد به، أي بهذا الإطلاق بيان فتوته، يذكر أن عليا قال: أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فعل من والحسن. ويذكر أن ليلى الأخيلية وصفت الحجاج ووصفها فيه ظلم وزور، لكن شاهدنا لغوي، تقول: إذا حل الحجاج أرضا سقيمة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها، غلام إذا هز القناة سقاها. فوصفته بالغلمة. قال: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وكثيرا ما تكون البشارات بالأمور السارة، وإن كان التبشير أيضا أحيانا يطلق على الأمور المزعجة، فبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أحيانا يطلق، وإن أطلقت البشرى فهي بالخير، له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فهي بشرى بالخير، وإن قيدت على حسب ما قيدت به. إنا نبشرك بغلام. إذن الغلام نعمة من الله، وإلا فما كان للتبشير من معنى. فالذين يضربون عن الزواج ويعرضون عنه هم بعيدون عن الهدي القويم والخير أيضا، وبعيدون عن سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. أما وقد ناداهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نداء عام لمعشر الشباب المستطيع، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولقد قال عليه الصلاة والسلام حاسا مراغبا: تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم، أو فإني مكاثر بكم. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذا الهدي القويم الذي صار عليه الأئمة والأنبياء والمرسلون. هذا والاستكثار من النسل أيضا مستحب، خلافا لما يبث في القنوات الإعلامية المضللة، إذ يبثون ثقافة رديئة خاطئة تخالف أمر الله وأمر رسوله، تخالف الهدي القويم. فسمعتم النصوص الحاسة المراغبة في التناسل، بل وامتنان رب العالمين على العباد من بني إسرائيل بقوله: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فقول نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقوله: ويمددكم بأموال وبنين، دال على أن هذه نعمة من الله سبحانه. وقال سليمان عليه السلام: لا طوفن الليل على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالنصوص في هذا الصدد كثيرة، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بخير وقال إنها وإنها وإني رزقت منها الولد. قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. الشيء بالشيء يذكر. قول الخليل عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، أليس بدال على استحباب الذرية؟ وقوله قبل: رب هب لي من الصالحين، أليس بدال على ذلك؟ وقول أهل الإيمان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أليس بدال على ذلك؟ قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ذكر بعض أهل العلم في بيان معنى أصل التبشير ومعناه أن الكلمة أحيانا إذا سمعها الشخص يظهر أثرها على بشرته فرحا أو حزنا أو إخباتا. فالبشارة هي أصلا تسمت بالبشارة لأن أصل الإخبار بها يظهر علامات على بشرة الشخص، إما خيرا وإما شرا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هنا وجهان للعلماء، أحدهما أن السمي الشبيه والنظير، فالمعنى لم نجعل له شبيها ولا نظيرا، والمعنى الثاني سميا من التسمية، أي لم يتسمى أحد قبله باسم يحيى. فهذان وجهان يذكرهما العلماء: لم نجعل له من قبل سميا، وعند العرب يقولون فلان سمي فلان، أي أنه تسمى باسمه. وقوله هل تعلم له سميا قيل فيها نفس القول، وذكر فيها المعنيان أيضا. قال زكريا عليه السلام: لما جاءت هذه البشارة ربي أنى يكون لي غلام، ربي أنى يكون لي غلام. من العلماء من استل أن سجود الشكر لم يكن معروفا في الأمم من قبلنا، فلم ينقل هنا أن زكريا خر ساجدا لما بشر، ولم ينقل أن يعقوب عليه السلام أيضا خر ساجدا لما بشر، إنما سجود الشكر قيل، والله أعلم بصحة هذا المقال، أنه خاص أيضا بنا. كانوا يحمدون الله ويشكرونه، لكن كسجود شكر كصلاة كسجود المعهود عرف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال لعلهم فعلوا ولكنه لم ينقل، فالله أعلم. قال: يا ربي أن، كلمة أن من العلماء من قال أنها بمعنى كيف، ومن العلماء من قال قد تأتي بمعنى كيف في مواطن، ولكن الأدق في معناها من أي وجه، من أي وجه يكون لي الولد. والطبري ينتصر للمعنى الأخير في تفسيره: أن يكون لي غلام، من أي وجه يكون لي غلام؟ وهنا يثير العلماء مسألة حاصلها: كيف يسأل زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه الولد وبعد ذلك يقول رب أن يكون لي غلام؟ أنت الذي سألت، فلما أجبت قلت أن يكون لي غلام. فللعلماء على ذلك أجوبة، من هذه الأجوبة أن قوله أن يكون لي غلام مستفسرا عن الكيفية التي يأتي بها هذا الغلام، يعني هل أرجع يا ربي شابا وامرأتي ترجع فتية أيضا فتحمل وأنا أكون شابا أيضا، أم على حالتنا هذه من الكبر؟ هذا وجه. وجه آخر لكنه ضعيف، أنه قد كان بين الإجابة والسؤال زمن بين الإجابة والسؤال، فلذلك لما مضى هذا الزمن نسي زكريا دعوته، وهذا ضعيف. وجه ضعفه أن سؤال زكريا الولد كان على الكبر، كما استفيد من الدعوة إذ دعا قائلا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، إلى أن قال يرثني ويرث من آل يعقوب. والوجه الثالث الذي يذكره العلماء أن الشخص إذا أتاه خبر يسره أحب أن يعاد على مسمعه ذكر هذا الخبر تلذذا باستماعه. فمثلا إذا أنت دخلت امتحان وجاوبت فيه إجابة لست أنت بالراضي عنها وخشيت أن ترسب، فظهرت النتيجة فأتاك آت وقال يا فلان أنت طلعت الأول على الناس، ماذا قلت؟ أنت سمعت الخبر لأول وهلة لكن لست بمكذب ولكن تحب أن تستثبت، ماذا قلت؟ بالله عليك ماذا قلت؟ وتبدأ الابتسامات، كيف ذلك؟ كيف حصل ذلك؟ قل يا أخ كل رصب والحمد لله أنت الأول عليهم. فحينئذ تتلذذ باستماع الخبر، أحيانا تعجبا وأحيانا مصاحبا بالابتسامات. وحتى إذا جاءك شخص تقول اسمع النتيجة فيسمعه أيضا، فأنت تحب كثرة الخبر، كثرة إعادة ذكر الخبر، والله أعلم. رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، أي مبلغا كبيرا. قال كذلك قال ربك. وزكريا عاش بعد هذا الزمن زمنا طويلا أيضا، لأنه عاش إلى أن شب يحيى عليه الصلاة والسلام. ففيه رد على من يقولون إن ولد الشيب يولد يتيما، هناك قوم إذا تزوج رجل كبير السن يقول إن هذا ولد يتيما، يعني أنه لن يبلغ الحلم إلا وقد مات أبوه، يعني مثلا واحد عنده 70 سنة مثلا وأنجب وعنده 70 عاما، يقولون إذا بلغ 85 يكون الوالد قد ارتحل، فيقولون ولد الشيبة يتيم، هذا ليس بالأمر المضطرد. قال تعالى أو قال زكريا وقد بلغت من الكبر آتيا. قال كذلك قال ربك، قال أي الملك، وهذا دال على أن الذي خاطبه ملك. قال كذلك قال ربك، هكذا قدر الله وقضى وقال ذلك وأمر بذلك سبحانه قدر ذلك قال ذلك في إثبات القول لله خلافا للطوائف المبتدعة من الجهمية وغيرهم الذين ينفون كلام الله فينفون أن الله يتكلم أو ينادي أو يقول ينفون كل هذا وربك يقول والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وهنا قال كذلك قال ربك هو علي هين أي أمر سهل علي ليس بشاق علي ولا بعزيز علي أمري إذا أردت شيئا أن أقول له كن فيكون. فلذا أيها الإخوة لا نيأس أبدا من رحمة الله عز وجل أبدا ولا نمل من الدعاء لا نمل من الدعاء. فقد يظهر لك أنك دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجب فتزهد في الدعوات فحينئذ غلبت وهزمت من الشيطان لامتناعك عن الدعاء ظنا أنه لم يستجب لك أو أنه لن يستجاب لك. ونبينا يعلمنا قائلا يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيظهر الدعاء. فواصل الدعاء واصل وواصل وواصل لا تمل أبدا من سؤال الله سبحانه وتعالى لا تمل أبدا من دعاء الله وسؤاله. فقد قال دعوني أستجب لكم. وأنتم تعرفون أن كثرة الإلحاح على الله سبحانه يحبها الله يحبها الله منك كثرة الدعاء وكثرة الإلحاح. الدعاء عبادة. والقائل يقول الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب فاسأل الله ولا تمل من الدعوات. قال كذلك قال ربك هو علي هين أي أمر سهل ويسير على الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى نفسك وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ماذا كنت أنت؟ أنت لم تكن شيئا مذكورا أصلا وكنت نطفة من مني يمنى. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال ربي اجعل لي آية. استجيبت دعوة زكريا صلى الله عليه وسلم قال رب اجعل لي آية أي يا رب اجعل لي علامة أستدل بها على أن زوجتي حملت. البشارة جاءتني كمتى هذه ستتحقق؟ اجعل لي يا رب علامة أعرف بها أن زوجتي قد حملت. رب اجعل لي آية. قال آيتك أي العلامة على ذلك آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. العلامة يا زكريا أنك ستخرج تحدث الناس لا تستطيع الكلام لمدة ثلاثة أيام. قيل ثلاثة أيام ثلاث ليال كاملة وقيل وأنت سوي غير مريض. أنت لست بمريض لكن تخرج تتكلم تعجز عن الكلام. قال العلماء يعجز عن أي كلام يريده إلا ذكر الله لا يعجز عنه إلا ذكر الله لا يعجز عنه. فإذا خرج يقول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لسانه ينطلق أي كلام آخر يعجز عن أن يتكلم به. دل على ذلك قوله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا، الذكر لسانه به منطلق، وأي كلام آخر يمنع منه. سبحان الله العظيم. فالذي جعلك تنطق هو الله، فسبحان الله، الله قادر على أن الشخص، على هذا الشخص المتكلم، قادر على أن يصيبه بالخرس بدون أي مشكلة، بدون أي مرض. ربي قادر على أن يجعل الشخص يخرس لسانه فلا ينطق من غير علة أو آفة، ويذهب به أهله إلى كل طبيب علموه، ولا ينطق ولا يتكلم ولا يدرون ما السبب. قادر ربي على كل شيء، قادر ربنا على كل شيء. آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وهنا ثلاث ليال سوية. حصلت الآية فخرج على قومه من المحراب، والبشارة جاءته في المحراب، إذ الله قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. استفدنا منها فائدة طيبة، أن البشارات تأتي في الأماكن الطيبة، يعني لم تأتي البشارة في الخلاء حيث يقضي حاجته، ولم تأتي البشارة في ملعب ولا في سينما ولا في ملهى ولا أي شيء، إنما جاءته البشارة في المحراب. فالبشارات تأتي في الأماكن الطيبة، فلنحرص على الأماكن الطيبة والمجالس الطيبة والروائح الطيبة والصحبة الطيبة والكلم الطيب. هذه الأشياء تصاحبها بفضل الله البشارات، فالذي يسوق البشارات هو الله سبحانه وتعالى. في غالب الأحوال البشارات تأتي في الأماكن الطيبة، فلنحرص إذا عندنا وقت فراغ، فبيوت الله فيها كل خير، نعمرها بالبقاء فيها. ولذا كان من هدي أهل الإيمان ومن سمتهم كثرة تواجدهم في المساجد، يسبح له فيها بالغدو والآصال. ولذا لما علم أعداء الله ذلك حاربوا ذلك، إما بمنع بناء المساجد في عدد من دول الكفر، وإما بالتقييد، تصلي الفريضة وتغلق المساجد، أو بغير ذلك. وإلا فالهدي القويم فتح بيوت الله لمريديها، لمريدين الصلاة فيها، لمريد الاعتكاف، لمريد تلاوة القرآن، مع توقيرها وتعظيمها وتنظيفها. قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، أي على حال طيبة أيضا، بشارة جاءته قائم يصلي في المحراب. فلنحرص أيضا على الأحوال الطيبة، تكون في حال طيب، في مكان طيب، بملبس طيب، بلسان طيب ذاكر، بريح طيب أيضا، حينئذ تتنزل بإذن الله البشارات، إذا كان القلب طيبا واللسان طيبا والعمل صالحا والنظر لم يلوث والأذنان تستمعان الخير، تأتي حينئذ البشارات وتتقبل حينئذ الدعوات. فنادته الملائكة، هنا قال تعالى قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. حصلت الآية، خرج على قومه من المحراب كي يكلم الناس. بعد أن بشر خرج على قومه من المحراب، جاء يتكلم يقول للناس صلوا صلوا سبحوا الله، ما استطاع النطق. فعلم بذلك أن زوجته قد حملت. خرج للناس يذكرهم بالصلاة والتسبيح، فإذا باللسان ينقطع عن الذكر، عفوا ينقطع عن الكلام. فأوحى إليهم، أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أخذ العلماء من ذلك أمرا عظيما وفائدة في الحث على الدعوة إلى الله. حاصلها أنه لم يمتنع عن الدعوة إلى الله وإن توقف لسانه، بل يدعو إلى الله بالإشارة. قالوا أيضا إن الأخرس له أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، الأخرس له أن يدعو إلى الله، مع أن له فسحة في التخلف. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لكن يستحب له استحبابا أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فزكريا عليه السلام منع الكلام، لكن جوارحه والحمد لله طيبة وسليمة، وهو ممنوع من الكلام لا لمرض إنما بتقدير الله. فأوحى إليهم، أشار إليهم، سبحوا بكرة وعشية. فأخذ العلماء من ذلك أن الإشارة قد تقوم مقام الكلام، ودل على ذلك أيضا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للهرج لما قال من أشراط الساعة أن يكسر الهرج، وأشار بيده القتل القتل، أشار بيده. فتجوز الإشارة، وللإشارة أحكام تفصيلية واسعة في الجنايات أحيانا، كذلك في العقوبات أحيانا. للإشارة أحكام فقهية متعلقة بها، حكم الإشارة في الصلاة بالرأس أو باليد أو بالقدم إلى غير ذلك. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، فهي آية إذن تحث على الدعوة إلى الله وترغب فيها، وتبين فضيلة لزكريا عليه السلام في هذا الصدد، وكذلك تبين عظيم أمر الصلاة وعظيم شأن الصلاة، وهذا من أجل ما يدعو إليه المسلم. دعوة الناس إلى الصلاة، دعوة الناس إلى بيوت الله. ونرى عددا كبيرا من الخلق قصروا في ذلك، فعود إلى تذكير الناس بالصلاة عماد الدين، كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. النصوص في هذا الباب كثيرة جدا، والأنبياء يسألون ربهم المحافظة عليها، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فعود إلى تذكير الناس بالصلاة. ذكروا الناس بصلاة الفجر ليوقظ بعضكم بعضا لها، ليوقظ بعضكم بعضا لصلاة الفجر، بل ويوصي أحدنا أخاه أن يوقظه لصلاة الفجر، سنن نريدها أن تحيا بإذن الله، ولك الشرف إذا كنت ممن يحيون سنة رسول الله، ولك الشرف إذا كنت مذكرا بالله داعيا إلى طريق الله سبحانه وتعالى، فأنت دوما أحسن قولا ما دمت تدعو إلى الله وإلى طريقه وإلى سبيله. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، ذكر وصلاة. قال العلماء كان من كانوا قبلنا يصلون صلاتين، صلاة الصبح وصلاة العصر، نحن عندنا خمس صلوات. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ثم يتجه الخطاب إلى يحيى عليه السلام، وتمضي الأحداث ويولد يحيى دون ذكر ملابسات ولادته، ودون ذكر شيء من شبابه وطفولته، يضرب الذكر عن كل ذلك. ويحيى عليه السلام في صباه، يقول الله له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أقبل على الكتاب. قيل المراد به التوراة، فهو الكتاب الذي كانت تحكم به بنو إسرائيل. عيسى عليه السلام جاء بالإنجيل مصدقا للتوراة، ويحل بعض الذي كان حرم على بني إسرائيل فيها. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بجد واجتهاد. وكذلك أمر غير يحيى أن يأخذ الكتب المنزلة بجد واجتهاد، يعمل بما فيها بجد واجتهاد. قال تعالى لموسى عليه السلام: فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وهكذا نؤمر أيضا بأخذ القرآن الكريم بجد واجتهاد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أقبل على الأوامر والنواهي، امتثل الأوامر واجتنب النواهي، وجد في ذلك واجتهد. قد قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أيضا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. قيل الحكم الفهم والإصابة والسداد، وقيل الحكم النبوة، وقيل سياسة بني إسرائيل في صبا. يذكرون عند هذا أشياء لا يكاد يوجد لها سند، أن الأطفال أتوا إلى يحيى عليه السلام يقولون: هلما نلعب يا يحيى؟ فيجيبهم بقوله: ما للعب خلقنا. هو صبي عليه الصلاة والسلام، فكان جادا منذ صباه صلى الله عليه وسلم، آتاه الله الحكم صبيا، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا، أي وقذفنا في قلبه حنانا من عندنا. فالحنان في القلب من الله سبحانه وتعالى، ترى شخصا حنونا رحيما بالناس دون أن يكون متعلما، وترى آخر جلفا جافيا فظا غليظا. ترى رجلا رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم يبكي لأحوال الناس وتأثر لمصابهم ويسعى لإقالة عثراتهم كأن المصاب مصابه كأن البلاء الذي حل بالناس بلاؤه فيسعى جاهدا ويسأل عنهم ماذا صنعتم إلى أين وصلتم يقوم من الليل لمساعدة الضعفاء والمساكين بحلو وترى آخرين عياذا بالله قذفت في قلوبهم القسوة فلا يلون على أحد لا يلون على أحد فالحنان المقذوف في القلوب من الله سبحانه قال تعالى وحنانا من لدنا وقال في شأن الخضر آتيناه رحمة من عندنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصبيان فأتاه الأقرع بن حابس التميمي وهو من الأعراب قال يا محمد تقبلون صبيانكم والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم ولا مرة في حياتك ما قبلت واحدا منهم فقال له الرسول ونظر إليه صلوات الله وسلامه على رسوله وقال وما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك وما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك فالرحمة المقذوفة في قلوب العباد والحنان الموجود في قلوبهم إنما هو بإذن الله وبتقدير الله ومن فضل الله فلذا فلنسأل الله إياه فإن أهل الجنة من سيماهم كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه وأهل الجنة 3 رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم فلنسأل الله ذلك وإن كان موجودا نسأل الله أن يزيده لأهل الإيمان أيضا فالرحمة التي في القلوب من المبشرات الطيبات للشخص فمن لا يرحم لا يرحم ومن يرحم الناس يرحمه الله بل من يرحم الدواب يرحمه الله إن المرأة التي سقت كلبا غفر لها مع أنها كانت بغيا من البغايا عياذا بالله من سوء الأخلاق وعياذا بالله من قسوة القلوب فلنسأل الله أن يقذف في قلوبنا الرحمة والرقة والحنان لأهل الإيمان وحنانا من لدنا وزكاة طهرا من الذنوب والمعاصي طهرا من الشركيات فسبحان من زكاه فالذي زكى يحيى عليه السلام هو الله سبحانه وتعالى طهره من الذنوب والمعاصي وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى وسيدا وحصورا أنه لا يأتي النساء قيل جبلة وقيل تعففا وزيادة في التعفف عليه الصلاة والسلام وكان الأخير أليق بمقام النبوة والله أعلم ليس في الباب خبر مرفوع وإنما هي موقوفات وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وكان تقيا من التقاة من الأتقياء ثم يقول تعالى ذكره في الثناء عليه مذكرا بخصلة علينا أن ننميها في أنفسنا وفي أبنائنا وفي الناس، وبرا بوالديه في معرض الثناء، وبرا بوالديه نذكر بهذا في زمن انتشر فيه العقوق، حتى نكاد نسمع أن ولدا يتطاول على أبيه بالكلام أو يتطاول على أمه بالضرب والإهانة، أو بنتا تفعل ذلك عياذا بالله من الإجرام، عياذا بالله من العقوق ومن سوء الأخلاق. قال تعالى في شأن يحيى: وبرا بوالديه رحيما بهما وصولا لهما رفيقا بهما لا يرفع الصوت عليهما. تجد شابا يقول لأبيه أنت وأنت، كأنه يحاكم أباه، كأنه ولسوء خلقه ولسوء تربيته يحاكم أباه: أنت فعلت وأنت فعلت. الأبوة لها قدر ووقار، والأمومة كذلك، والنصوص متضافرة لإثبات ذلك. ولا تقل لهما أف، آية من الشهرة وبمكان لا يوصف وكل يعلمها. ولا تقل لهما أف، أين نحن من هذه الأخلاق؟ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تتوالى الأوامر، تتوالى الأوامر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أين نحن من هذه الأخلاق؟ أين نحن من هذه الآية؟ أليست هذه أوامر الله؟ أليست هذه الأوامر هي أوامر الله لنا؟ ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إنها كبيرة من أعظم الكبائر، كبيرة العقوق. أي ذنب أعظم يا رسول الله؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ الصلاة لوقتها وبر الوالدين. هكذا تأتي منزلة البر من بين الأعمال ومنزلة العقوق من مساوئ الأعمال. لقد قال تعالى ذكره في آيات محكمات ليست بمنسوخة أبدا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ووصايا لقمان بهذا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه. تتوالى النصوص المذكرة بالبر والمحذرة من العقوق، المحذرة من العقوق تتوالى. ولا اختلاف بين العلماء، ما علمت في ذلك أي نوع من أنواع الاختلافات بين المصنفين في الكبائر، أنهم جميعا يوردون العقوق في الكبائر، كلهم جميعا يوردون العقوق ضمن الكبائر المدمرة للشخص. قال تعالى في شأن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا قتالا، لم يكن جبارا عصيا أبدا، بل كان رحيما مطيعا لربه مع طاعته لوالديه. ثم يقول تعالى: وسلام عليه يوم ولد، أمان من الله عليه يوم ميلاده، ويوم يموت أمان من الله عليه عند وفاته، ويوم يبعث حيا أمان من الله له يوم القيامة. سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ما أحسن كلام الله، وما أجمله، وما أفضله، وما أبلغه، وما أطيبه. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا الكتاب العزيز حجة لنا لا علينا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.